بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إثبات استواء الله على عرشه وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أقول هذه الآيات السبع تدل على استواء الله على العرش، والاستواء صفة ثابتة في الكتاب والسنة، وأجمع الصحابة وسلف الأمة على إثبات هذه الصفة، لكن لا نعرف كيفية هذه الصفة. ومعنى الاستواء هو العلو والارتفاع، وكان السلف كالإمام مالك إذا سئل عن هذه الصفة وغيرها من الصفات قال: الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول، أي كيفية الصفة مجهولة، والإيمان به واجب، أي الإيمان بهذه الصفة المعلومة المعنى واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية الصفة بدعة. فهنا الإمام رحمه الله تعالى بيّن أن من يسأل عن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى فهو مبتدع. وأما المتكلمين من الجهمية وغيرهم من أشاعر وغيرهم فإنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء، وهذا مردود. أولا لأن ليس من معنى الاستواء في اللغة الاستيلاء، ثانيا أنه يلزم عليه لوازم باطلة من كون الله أن الله سبحانه وتعالى ضعيفا لا يستولي على العرش ثم تقوى واستولى على العرش. إذا أردت أن تعرف الأشعري تكشفه، أو تعرف الماتريدي تكشفه بدعواه أنه من أهل السنة، فعرض عليه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى العلو، تقول أين الله، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية بأين الله، قالت في السماء، أي على السماء. فإن الأشعري يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، وهذه صفة من لا وجود له، إذ أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عال على خلقه مباين لخلقه. ثانيا الكلام، فإذا زعم أن الله لا يتكلم حقيقة وإنما يتكلم كلاما نفسيا عبر عنه جبريل أو عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو حكاه جبريل، فاعرف أنه أشعري. الثالث الرؤية، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى يرى لكن ليس في العلوم، فاعلم أنه أشعري. وهذه العقيدة هذه عقيدة فلسفية، يعني